كعب أخيل. يتردد مصطلح كعب أخيل للإشارة إلى نقطة ضعف مميتة، على الرغم من القوة التي يمتلكها الشخص، والتي إن أصيبت تؤدي إلى سقوطه بالكامل. والأسطورة وراء ذلك المصطلح تبدأ بثيتس أم أخيل. كانت ثيتس حورية جميلة من حوريات البحر، وقع في حبها زيوس كبير الآلهة وبوسايدون رب البحار، وأراد كل منهما الزواج بها. ولكن بعد استشارة ثيميس ربة العدالة، كشفت أن ثيتس مقدرا لها أن تلد صبيا سيكون أقوى من والده. لذا تراجع زيوس وبوسايدون وأراد تزويجها لبيليوس كبير المرامدة. المرامدة هم أشجع وأقوى محاربي اليونان القديمة. رفضت ثيتس الزواج من البشرية الذي تقدم لها، وكونها حورية فقد كانت قادرة على تغيير صورتها بسهولة للهرب من بيليوس الذي استطاع أسرها في النهاية بمساعدة السيناتور شيرون. أقيم حفل زفاف أسطوري لثيتس وبيليوس، وتمت دعوة جميع الآلهة لحضور الحفل الأشهر على الإطلاق ما عدا إيريس ربة الفتنة. بعد الزواج أنجبت ثيتس طفلا ذكرا أسمته إخيل، الذي كانت قلقة جدا بشأن بشريته، لذا فعلت كل ما في وسعها لجعله خالدا. أحرقت ثيتس الصبي على النار كل ليلة، وكانت تضمج روحه بشيء من الإمبروسيال، وهو طعام الآلهة الذي يمنحهم الخلود. ثم كانت تغمزه في نهر ستيكس الذي قيل أن ماءه تمنح المناعة والحصانة، ولكن للأسف لم تستطع ثيتس أن تغمس الصبي بالكامل في مياه النهر، حيث كانت تمسك به من كعب قدمه. لذا أصبح الصبي منيعا ومحصنا ما عدا كعب قدمه الذي لم يغمر في مياه النهر. عندما أتم أخيل عامه التاسع، تنبأ الرائي بأنه سيموت بطلا في معركة ضد أهالي طروادة. عندها أخفت ثيتس ابنها في زي فتاة وأرسلته ليعيش في جزيرة سكايروس، لكنه سرعان ما عاد وانضم للجيش اليوناني. في محاولة أخيرة لثيتس أن تنقذ حياة ابنها، طلبت من هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين أن يصنع درعا قويا وسيفا لولدها أخيل، من شأنهما أن يبقياه في أمان. وعلى الرغم من أن الدرع الذي صنعه هيفاستوس لم يجعل أخيل خالدا، لكنه جعله مميزا بين زملائه. عندما أعلن أجاممنون الحرب على طروادة، التحق أخيل بالجيوش واستمر حصار طروادة قرابة 10 سنين. لم يستطع اليونانيون خلالها اقتحام أسوار طروادة الشاهقة، وقد قاد أخيل المعارك واحدا تلو الأخرى وحقق نجاحا كبيرا. في الحقيقة لم يهزم في أي من المعارك، لكن الحرب نفسها قد وصلت لطريق مسدود. خلال الحرب قام أجاممنون زعيم الجيوش باتخاذ كريسيس محظية له، وهي فتاة طروادية ابنة كاهن الإله أبولو. وقد حاول والد الفتاة شراء حرية ابنته، لكن أجاممنون سخر من توسلاته ورفض الإفراج عن الفتاة. عندها غضب الإله أبولو جدا، وعقب الجيوش اليونانية بإرسال طاعون قتل الجنود واحدا تلو الآخر. استسلم أجاممنون أخيرا وسمح للفتاة بالعودة لوالدها، وأراد استبدالها ببريسيس خليلة أخيل، الذي وافق على طلب أجاممنون وتخلى عن خليلته، لكنه في المقابل أعلن أنه لن يقاتل في صفوف اليونانيين، وجمع متعلقاته ورفض الخروج من الخيمة. بعد تخلي أخيل عن المعركة، بدأ المد يتحول لصالح أهالي طروادة، وخسر اليونانيون المعركة واحدة تلو الأخرى. وفي نهاية المطاف استطاع باتروكلوس أفضل صديق لأخيل أن يتوصل إلى حل وسط. لن يحارب أخيل، ولكنه سيسمح لباتروكلوس أن يستخدم درعه القوي، وبذلك سيظن أهالي طروادة أن أخيل قد عاد للمعركة، مما سيجعل الخوف يدب في قلوبهم. كانت الخطة تعمل كما هو مطلوب، إلى أن تدخل الإله أبولو للمرة الثانية وساعد هيكتور أمير طروادة في إيجاد باتروكلوس وقتله. عندها أقسم أخيل على الانتقام وطارد هيكتور وطعنه في حلقه طعنة أسفرت عن مقتله. كان أخيل منتقما وسريع الغضب، كان مخلصا جدا وعلى أتم استعداد ليضحي بأي شيء من أجل أصدقائه وعائلته. لذا قرر إذلال هيكتور حتى بعد وفاته، حيث قام بسحله خلف عربته عائدا لمعسكر اليونانيين، وألقى الجثة على قوم قمامة. كان هيكتور قد أوصى أن يتم دفنه في مراسم دفن رفيعة، لكن أخيل العنيد لم يستجيب إلى توسلات والده لاستعادة جثة هكتور. أخيرا وبعد مقتل العديد من الجنود، أرادت أثينا ربة الحرب أن تضع النهاية، لذا أعطت اليونانيون الخطة التي سيتمكنون بها من النصر، وهي حصان طروادة. وكان أخيل أحد الجنود الذين كانوا مختبئين داخل الحصان، وعندما أدخل الطرواديون الحصان داخل أسوار المدينة انسل منه الجنود ليلا وأشعلوا النيران في طروادة وانتصروا. أما عن أخيل فقد تم قتله قرابة نهاية الحرب على يد الأمير باريس الذي كان ماهرا في رمي السهام، وقد أصاب أخيل في كعب قدمه، وهكذا أنهى سهم حياة أكثر أبطال اليونان القديمة شهرة على الإطلاق.